والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلفا في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والجارية فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلفا في أصل العقد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلفا في قدر المبيع. هذا الفصل أورده الإمام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي تحت باب اختلاف المتبايعين، يعني إذا اختلف المتبايعان في أمر من الأمور فالقول قول من؟ يقول رحمه الله: وإذا اختلف في قدر المبيع. اختلف في قدره، يعني قال المشتري بعتني ثوبين بكذا، وقال البايع بل بعتك ثوبا واحدا بكذا، أو قال المشتري بعتني هذه الدار وهذه الأرض التي بجوارها، فيقول البائع بل بعتك الدار وحدها، أو بعتك الأرض وحدها، أو قال المشتري بعتني هذا العبد وهذه الجارية، فيقول البائع بل بعتك الرجل فقط ولم أبع عليك المرأة. هذا الاختلاف في قدر المبيع، يعني البائع يدعي أنه باع شيئا والمشتري يدعي أنه اشترى أكثر، فالمشتري يقول الأرض والدار، والبائع يقول بعتك الدار وحدها. هذا اختلاف في قدر المبيع، لا في قدر الثمن ولا في صفة المبيع، وإنما في القدر، في ما هو المبيع، هل هو كذا وكذا أم كذا فقط. يقول: فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري بل هو والجارية، يعني هو اشتريت العبد والجارية والمرأة اشتريتهما بألف، فالقول قول البائع نص عليه. القول في هذه الحال قول البائع، لأن المشتري يدعي شيئين والبائع ينكر واحدا منهما ويقول البيع على كذا فقط، فالقول قول المنكر بيمينه، لأنه غالبا اليمين في جانب الأقوى، والأقوى منهما إذا لم يوجد بينة هو المنكر، أما إذا وجدت بينة على هذا أو هذا فالبينة مقدمة. فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به، لأنه ينكر أحد الشيئين اللذين يدعي المشتري أنه اشتراهما. كما لو اختلفا، كما لو اختلفا في أصل العقد، كما لو اختلفا في أصل العقد. يقول أحدهما أنت بعت، ويقول الآخر أنا لم أبع، فالقول قول المنكر للبيع، لأن الأصل عدم البيع إلا إذا وجد دليل عليه. نعم. وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة على ما أنكره خاصة. نعم. وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، يعني هذا اختلاف غير الاختلاف السابق. الاختلاف السابق في قدر المبيع، وهما يتفقان على شيء منه ويختلفان على شيء، فالقول قول منكر الشيء. هذا الصورة اختلف في عين المبيع، في عين المبيع المشتري يقول بعتني الدار، والبائع يقول بعتك الأرض، المشتري يقول بعتني هذا الثوب، البائع يقول ما بعتك هذا الثوب وإنما بعتك هذا الرداء، يعني ما اتفقا على شيء واحد، اختلف في عين المبيع. والصورة الأولى اختلف في قدر المبيع، يتفقان على شيء ما ويختلفان في شيء آخر، وهنا مختلفان على عين المبيع. المشتري يقول أنا اشتريت الدار، البائع يقول لا أنا ما بعت عليك الدار وإنما بعت عليك الأرض، فهما اختلفا في عين المبيع، فكل واحد منهما مدعي لشيء ومنكر لشيء آخر. هذا ما يكون اليمين في جانب واحد وإنما في الجانبين. نعم. حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. المشتري يحلف يقول والله ما اشتريت الأرض، لا حاجة لي في الأرض، أنا اشتريت البيت لأجل أن أسكنه. البائع يحلف على ما أنكره يقول والله ما بعت عليك البيت وإنما بعت عليك الأرض، لأن البيت ما يمكن أبيعه لأني ساكن فيه أنا وأولادي. فكل واحد يحلف على ما أنكره، وهم كل واحد يدعي على الآخر خلاف ما ينكره. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يد عليه، لا يدعيه، لأنه لا يدعيه. ثم إن كان ما يدعيه البائع في يده لا يزال، فالمشتري لا يأخذه حتى لو حلف، وحلف صاحبه لأنه أصلا ما يدعيه. فمثل الصورة الذي ذكرنا الدار والأرض مثلا، البائع حلف والله ما بعت عليك الدار وإنما بعت عليك الأرض، المشتري يقول والله ما اشتريت الأرض وإنما اشتريت الدار. حلف الآن الاثنين، الأرض والدار بيد البائع إلى الآن، فحينئذ لا يأخذ المشتري شيئا منهما، لا يأخذ الدار لأن البائع حلف أنه ما باعها، ولا يأخذ الأرض لأنه حلف أنه ما اشتراها، فهو يكذب نفسه لو قلنا يأخذها. فلذا قال ثم إن كان العبد، يعني الذي اختلف فيه، في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك. فإن كان الدار مثلا مستلمه، أو العبد استلمه الذي يدعي أنه اشتراه، فلا يعود إلى المشتري حينئذ، إلا في حال إذا تعذر عليه استلام قيمته فيفسخ البيع من أجل تعذر استلام القيمة. نعم. وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه. يفسخ البيع حينئذ ويأخذه لأنه ما سلم السلم قيمته. نعم. والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. والثوب يقر في يد البائع لأنه حلف بأنه ما باعه، ويرد على البائع إن كان في يد المشتري لأن البائع حلف أنه ما باعه، فلما يأخذه المشتري بماذا؟ ويرد إليه إن كان عند المشتري. نعم. وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا. وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا، ثبت كل واحد بقيمته، يعني البائع أحضر بينة أنه باع الأرض، والمشتري أحضر بينة أنه اشترى الدار، فيتم عقد الاثنين يصح، ويستلم البائع قيمتهما. إذا قامت البينة صح العقدان، لأن بالبينة تقطع الرقاب. نعم. وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. وإن قامت بينة أحدهما ثبتت إذا أحضر أحدهما بينة بأنه باع، أو أحضر أحدهما بينة أنه اشترى، ثبتت البينة، ويحلف المنكر للآخر، ثم يبطل حينئذ حكم البيع ليمين المنكر للشيء، لأن ذاك أثبت أنه باع لكن الآخر أنكر أنه اشترى مثلا، فلا يلزم وقد حلف يمين بأنه ما اشترى، حينئذ ترجع البضاعة أو العين المباعة على صاحبها. نعم. فصل. وإن اختلفا في صفة الثمن. وهذه الأشياء الاختلافات قد تكون في أشياء ذات قيمة، يعني مثل ما مثلت أنا بالدار مثلا والأرض، يدعي هذا كذا ويدعي هذا كذا، ويكون بينهما خلاف كبير ويتطلب الرفع للحاكم، فالحاكم يسمع منهما ويحلف كل واحد اليمين المتوجهة إليه، ثم يحكم بما يريه الله جل وعلا أنه الحق. نعم. فصل. وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه. وإن هذا اختلاف آخر غير الاختلاف السابق، لأن هذا الباب كله في اختلاف المتبايعين، اختلفا في صفة، اختلفا في عيب، اختلفا في كذا، اختلفا في عدد، اختلفا في نوع، اختلفا في النقد، اختلفا في التأجيل، اختلفا في الرهن، اختلفا في أي أمر من الأمور. يقول وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه. هذا مثلا عرض البضاعة للبيع، فجاء المشتري فقال بكم هذا؟ قال بعشرة وسكت. قال المشتري اشتريت بعشرة، انتبه معي، فأخرج المشتري من جيبه عشرة ريالات وسلمها للبايع لصاحب الدكان، فقال صاحب الدكان لا يا أخي مو كذا، أنا بعت عليك بعشرة دولارات لأني أعرف أنك أنت مثلا تتعامل بالدولار، ربما يكون ما معك ريالات. فقال المشتري لا، أنا في مكة، مكة ما في بيع وشراء بالدولارات، أنا اشتريت بالريال، على معرض قلت لي بعشرة فاشتريت أنا بعشرة ريالات. اختلف البائع، يقول أنا راعيت المشتري لأنه وافد وربما ما يكون معه دراهم ريالات، أو البيع وقع في المطار مثلا، هذا نازل من الطائرة الآن ما معه ريالات، والمشتري وجد هذه السلعة رخيصة بعشرة ريالات فأخذها، فاختلف فارتفع إليك لتحكم بينهما بما أراك الله. تقول انظر في مقول أهل العلم رحمة الله عليهم، جئت إلى كتاب الكافي فوجدت أنه يقول أن رجعوا إلى ذي البلد، تقول القيمة بعشرة ريالات لأنك أن تبيع وتشتري في مكة أو في جدة أو في المطار، ولا يتعامل بالدولار ولا بالجنيه ولا بكذا، وإنما يتعامل بالريال، فالبيع بنقد البلد. هذا إذا كان في البلد نقد واحد معتبر، مثل هنا مثلا البيع والشراء كله بالريال، ولا يباع ويشترى مثلا بالدولارات أو بالجنيهات أو بالربيات أو بالدراهم، وإنما بالريال السعودي. رجع إلى نقد البلد نص عليه. نعم. فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى وإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، يعني ما هو الغالي وله الرخيص. افرض مثلا بلدا ما تتعامل بالريال والدولار والجنيه وكذا وكذا، معاملة عملات كثيرة يباع ويشترى بها كلها، لأنها مثلا مال البلد نقد معتبر، وإنما يتعاملون بجميع أنواع النقد. فاشترى المشتري يظن أنه بالعملة الرخيصة، والبايع باع على أنه بالعملة الغالية، فاختلف عند التسليم والاستلام، فكيف الرجوع؟ إلى ماذا؟ ارتفع إليك فتقول في عملات مثلا يساوي خمسة، الوحدة منها تساوي خمسة، وعملة تساوي واحد، وعملة تساوي ثلاثة، كيف تقول؟ أقول الوسط، أقول الوسط، لا الغالي ولا الرخيص النازل، وإنما بالوسط. هذا إذا كانت كلها مستعملة بكثرة، كلها مستعملة، يبيعون مثلا بكذا، ويبيعون بالجنيه، يبيعون بالدولار، يبيعون بالدرهم، يبيعون بالريال العماني وهكذا، مثلا عملات متفاوتة، منها ما يساوي ثلاثة، ومنها ما يساوي خمسة، ومنها ما يساوي سبعة، فنقول في الوسط. وإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها. نعم. وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان وعلى من القول قوله اليمين يحلف، القول قول من؟ المنكر غالبا، منكر هذا الشيء، يعني المنكر للأعلى هو الذي القول قوله، عليه أن يحلف يقول والله ما اشتريت على أنها مثلا بالدولار، وإنما اشتريت على أنها بالريال مثلا، فيحلف لأن الظاهر صدقه. نعم. فكان القول قوله كالمنكر، وقال القاضي يتحالفان. وقال القاضي أبو يعلى إذا اختلفا وكانت كلها النقود سائدة في البلد مستعملة، إذا اختلفا يتحالفان، يعني كل واحد يحلف لصاحبه، ثم إن شاء فسخ البيع، وإن رضي أحدهما بيمين صاحبه أخذه، لأن من حلف على إنكار شيء لا يلزمه إلا برضاه. مثلا تحالف، حلف هذا إني ما بعت بالريال، وحلف الآخر إني ما اشتريت بالدولار، نقول حينئذ ينتهي العقد يتوقف فيه، إلا إن رضي أحدهما وقبله بما قال صاحبه، لأن من حلف على إنكار شيء ما يلزم به، وإلا ما الفائدة من يمينه؟ فصل. وإن اختلفا من أجل أو شرط في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه، ففيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن. وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان، اختلفا في شرط، شخص اشترى قطعة قماش من شخص ما خياط، والشرط المشتري قال أنا اشتري هذه القطعة لكن شرط تخيطها لي ثوب، ثم إن البايع لف قطعة القماش ووضعها في كيس وسلمها للمشتري وقال ادفع الثمن، قال لا أنا ما اشتريت قطعة قماش، اشترطت عليك على أن تخيطها ثوب، قال أبدا أنا ما التزمت لك بهذا الشرط، أنا إذا أردت أنا بعت عليك الآن بخمسين، ولو أردت أني أخيطها لخدتها بدونك وبعتها بمئة. ويقول المشتري أنا ما اشتريت قطعة قماش، ماذا أعمل بها وماذا أستفيد منها، أنا أريدها ثوب، أنا اشتريتها منك بخمسين على أن تخيطها، فاختلفا فرجعا إليك، يعني اختلفا بعدما تفرقا من مجلس العقد، وإلا في مجلس العقد المسألة سهلة، لمن لم يرضى الخيار يتخير يقول خلاص ما صار بيع، أنا ما بعت عليك، ويقول ذا أنا ما شريت منك، لأنهما في مجلس العقد. لكن بعد ما تفرقا البايع يقول سلم القيمة وهذا القماش، والمشتري يقول أبدا أنا ما أستلم قماش، أنا أستلم ثوب، يعني اشترطت عليك تخيطة، اختلف في ماذا؟ في شرط، فترافع إليك، فتقول بالرجوع إلى كتب أهل العلم المسألة في هذه روايتان، رواية تقول الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، لأن الأصل في المبايعات الغالب عدم الاشتراط، والشرط عارض، ثم إن الشرط هذا منكره البايع، فالرواية الأولى تقول القول قول من ينكره، ينكر الشرط بيمينه، يحلف يقول والله ما التزمت لك بخياطة الثوب، ثم تأخذ القطعة وتدفع القيمة، لأن الأصل عدم الشرط والشرط عارض. الرواية الأخرى تقول يتحالفان، يعني يحلف المشتري بأني ما اشتريت إلا بعدما التزمت لي بالخياطة، ويحلف البايع بأني ما التزمت لك بالخياطة، ثم إذا تحالف إن شاء أحدهما يمضي البيع على قول صاحبه بخياره، وإن شاء ألغى البيع. هذا اختلف في شرط، فيه روايتان، القول قول من ينفي الشرط، الرواية الثانية أنهما يتحالفان ثم يلغى البيع. في شرط اختلف في أجل أو شرط، اختلف في الأجل مثلا المشتري اشترى الدار بمئة ألف، ثم جاء البايع يقول هذه الدار خالية من الشواغل الآن، استلمها وسلمني مئة ألف القيمة. يقول من أين؟ أنا اشتريت الدار بمئة ألف، لكن اشترطت عليك أني أدفع في كل شهر ألف أو عشرة ألاف أو أقل أو أكثر، المهم أني ما أستطيع أدفع لك مئة ألف دفعة واحدة، وأنا طلب اشترطت الأجل. فيقول البائع ما بعت الدار بمئة ألف إلا أنا محتاج، وأنا أريد مئة ألف دفعة واحدة أسلمها لمن يطالبني بحقه. فلولا مطالبة الرجل لي ما بعت داري، وماذا أستفيد إذا بعت داري بمئة ألف كل شهر ألف؟ ضاعت علي. فاختلفا في الأجل. نقول في هذه روايتان: الرواية الأولى القول قول من ينكر الأجل، لأن الأصل في البيع والشراء أنه نقد. القول الآخر، الرواية الأخرى، أنهما يتحالفان. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ نقول: الفرق كبير. إذا قلنا القول قول من ينكر الأجل، أننا نلزم بالبيع ويتم البيع، ونقول للمشتري سلم المبلغ الآن وإلا حبسناك، وإلا بعنا ما تملك وسددنا المبلغ لأنك اشتريت نقدا. وإذا قلنا يتحالف، الأمر في سعة، نقول احلف أنك ما اشتريت بالنقد وإنما اشتريت بالأجل، فيحلف. نقول للبائع احلف أنك ما بعت بالأجل وإنما بعت بالنقد، فيحلف، فلا يتم بيع حينئذ. لكن في الصورة الأولى إذا قلنا القول قول من ينكر الأجل، يتم البيع ويلزم المشتري بسداد المبلغ نقدا، وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن. اختلف في الرهن، يقول البائع مثلا: أنا بعتك الدار على أنك ترهنني أرضك هذه أو دارك هذه. ويقول المشتري: لا، أنا اشتريت على ذمتي ولم ألتزم لك برهن. فيقول البائع: ومن يضمن لي حقي؟ ما أستطيع أسلمك البضاعة وأنت ما أعطيتني رهن، وأنا شرطت عليك عند البيع أنها برهن. فاختلفا، فأتيا إليك فتقول فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أن القول قول من ينكر الرهن، لأن الأصل البيع والمشترى بدون رهن. الرواية الثانية أنك تحلف هذا وتحلف هذا وتلغي البيع، روايتان. وإذا جلست لهما فاجتهد رأيك واحرص على ما يوافق الصواب والله يوفقك. أو رهن أو ضمين، الرجل باع البيت بمئة ألف والمشتري اشترى بمئة ألف، واتفقا على أن التسليم بعد سنة، لا إشكال. لكن البائع يقول: أنا اشترطت عليك تحضر لي كفيل غارم، إذا لم تسلمني هو يسلمني، هذا ضمين. فيقول المشتري: لا يا أخي، أنا ما التزمت لك بضمين، وذمتي تكفيك، أنا أسددك إن شاء الله عند حقك، ولا أحتاج إني أروح أطلب من هذا يكفلني أو هذا يكفلني. لا يا أخي، ما أنا محرجين الناس، وما التزمت لك بكفيل أصلا، ذمتي كافية. فيقول: لا يا أخي، أنت ما أعرفك وأين أجدك، يحل حقي فما أجد من يسلمني، أبي شخص معتبر معروف إذا ما طلتني ذهبت إليه وسلمني حقي. فاختلف عند هذا، يقول أنت التزمت لي بضمين، والمشتري يقول ما التزمت لك، فاختلف في الضمين الذي هو الكفيل الغارم. القول قول من؟ قول من ينكر الكفيل، لأن الأصل البيع والشراء بالذمة وبذمة من الرجال. الرواية الأخرى تقول يتحالفان، لا يقبل قول هذا وحده ولا قول هذا وحده، وإنما يتحالفان ثم يلغى البيع. وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن ظاهر حال المسلم تعاطى الصحيح. وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن ظاهر حال المسلم تعاطي البيع الصحيح. يقول اختلفا في شيء يفسد العقد، واحد كأنه يريد التملص والتخلص من هذا العقد، فيريد أن يثبت شيء يفسد العقد، والآخر حريص على إمضاء العقد يريد أن يثبته، فاختلفا في أمر من الأمور التي تفسد العقد. مثلا باع عليه هذه الفرس بمئة سقا من العسل مثلا، تبايع قال أشتري منك هذه الفرس بمئة سقا مملوءة عسل، فتبايع على هذا، فبعد ما استلم الرجل الفرس وأخذها جاء بـ100 سقا من الخمر وقال أنت بعت علي الفرس بـ100 سقا من الخمر، والدليل على هذا إنك بعت علي وما عندنا أحد، يعني أنك جاحد لهذا الشيء، تعرف أنه ما يجوز. وهل يصح أيها القاضي البيع والشراء بالخمر؟ أنا اشتريت منه بالخمر لكن أريد أفضحه، ما نيتي أسدده من الخمر. أحدهما قال لا يا أخي أنا ما بعت عليك بالخمر ولا أشرب الخمر ولا أقربه وقد حرمه الله ورسوله، وإنما بعت عليك بـ100 سقا عسل. قال لا أبدا، أنت بعت علي بـ100 سقا من الخمر. اختلف في شيء يفسد العقد. من المعلوم أنه إذا كان البيع والشراء بـ100 سقا من العسل فهذا بيع صحيح ولا غبار عليه، إذا كان البيع والشراء بـ100 سقا من الخمر فهو باطل وحرام ولا يمضي البيع، البيع فاسد. اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل في المسلم أنه ما يبيع ويشتري بالخمر ولا يبيع ويشتري بالبيوع الفاسدة، وإنما يشتري ويبيع بالبيوع الصحيحة. فالقول قول من ينفيه منهما، لأن ظاهر حال المسلم يعني الرجل المسلم أنه ما يتعاطى أي البيوع المحرمة. ومثله مثلا لو ادعى تداعي في بيع ما وقال أنت بعت علي بمعاملة الربوية، ويقول البايع أبدا أنا ما بعت عليك إلا مبايعة صريحة صحيحة، وما اشترطت شيئا يقربنا من الربا. المشتري كأنه حريص على إفساد البيع فيقول بعت علي بمعاملة ربوية، البايع يقول بعت عليك بمعاملة صحيحة شرعية. فالقول قول من؟ إذا لم يوجد بينة قول من ينكر البيع الفاسد ويدعي العقد الصحيح، لأن الأصل في المسلم أنه لا يبيع ويشتري بالربا، وقد حرمه الله جل وعلا أشد التحريم، فهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن يتعامل بالربا فكأنما تجشم النار على وجهه، يعني قصد بنفسه دخول النار والعياذ بالله. فالأصل في المسلم أنه ما يتعاطى الشيء المحرم. وإن اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفي ما يفسد العقد، مثل الشرط الفاسد، لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. الأصل في المسلم أنه يبتعد عن المحرمات، لأنه عبد لله مأمور منهي، يؤمر فيأتمر، ينهى فينتهي، ولا يبيع ويشتري حسب ما يمليه عليه هواه أو ما تسوقه إليه نفسه الأمارة بالسوء، وإنما هو على حسب الشرع. نعم. وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر، لأن الأصل معه. وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر، لأن الأصل معه. ترافع إليك في قضية بيع بيت، المشتري يقول اشتريت من هذا الرجل البيت الفلاني بمئة ألف، وهذا العقد بيني وبينه، جئت إليه في بيته واشتريته منه بيني وبينه وكتبنا عقد، وهذا توقيعي على الشراء وهذا توقيعه على البيع، والقيمة مئة ألف. التفتنا إلى البائع فقلنا هذا توقيعك؟ فقال نعم. أنت بعت البيت بمئة ألف؟ قال بعته من وراء السلاح، الرجل أتاني وما عندي أحد وقال بع علي بيتك بمئة ألف، فأبيت فأخرج لي سلاحه وقال تبيعه علي وإلا أقتلك الآن، فاستسلمت وبعت عليه. صحيح، بعت عليه، وقال وقع على البيع وإلا السلاح، فوقعت على البيع خوفا من السلاح، وإلا بيتي ما أبيعه أنا بمئة ألف. المشتري يقول ما عندي سلاح ولا أشرت له بسلاح ولا خوفته، وإنما عرضت عليه شراء بيتي فباعه علي، لأنه يقول إنه محتاج لدراهم بيسدد. وصحيح البيت فيه نزول، لكن نزول بسيط ما هو شيء، لأجل الدراهم التي أنقدها أنا مئة ألف نقدتها له. فادعى البائع أنه مكره فترافع إليك، ماذا أنت قائل؟ تقول عندك بينة على الإكراه؟ يقول لا، ما عندي بينة. نقول القول قول صاحبك، لأن الأصل عدم الإكراه، وما وجد أمارات من أمارات الإكراه، البلاد محكومة بالعدل ولا في تعدي أحد على أحد، ولا يمكن يكرهك بالبيع بالسلاح، لأن الأمر ينكشف ويظهر، وإنما هذه دعوة منك تريد إبطال البيع. فالقول قول من يدعي عدم الإكراه، ما يقبل قوله إنه أكرهني على البيع، ما دام هذا توقيعك وأنت معترف بالبيع لكن تدعى الإكراه، فالقول قوله هو حينئذ. أو يقول البائع مثلا حينما وقعت على البيع أنا في حال عدم صحاوة، ما أنا بصاحي، إما مجنون أو سكران أو في حال إغماء ولا أدري ولا أدرك الأمور أو نحو ذلك، والرجل معروف أنه ما تنتاب هذه الحالات. فالقول قول من يدعي عدم هذا الذي يدعي، قول من يدعي الصحاوة لا السكر أو الجنون أو الاختلاف. فالقول قول الآخر لأن الأصل معه، لأن الأصل مع من يدعي عدم الإكراه ويدعي عدم الجنون، لأن الغالب في المجنون أنه لا يخفى إلا في حال إن كان هذا الرجل علم عنه أنه ينتابه جنون أحيانا فنعم، فيكون القول قوله، لأن معه قرينة تدل على صدقه. نعم. وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه، لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد، فقدم قول من يدعي صحته. وإن قال كنت صغيرا فكذلك، الرجل خلف له أبوه بيت فباعه ب100,000 واستلمها وأنفقها، واستلم الرجل المشتري البيت، ثم بعد 10 سنوات جاء البايع وقال أنا حينما بعت البيت ب100,000 صغير ما بلغت، ما يصح لي البيع ولا الشراء، يريد إبطال البيع. فعلى ما سبق القول قول من ينفيه، لأن الأصل أن البايع لا يبيع والمشتري لا يشتري إلا من عاقل، البايع ما يبيع إلا هو عاقل، والمشتري غالبا ما يشتري بيت من إنسان صغير عمره 12 سنة أو 13 سنة يشتري ب100,000، يقول هات معك أحد من وليك، هات أبوك، هات عمك، هات خالك، هات أحد معك يتصرف. قال القول قول من ينفي الصغر. قال ويحتمل في حال الصغر، يختلف عن حال المجنون والمكره، لأن الأصل في الصغر أن البقاء، الأصل أن الولد كان صغير ثم بعد ذلك أدرك، فالإدراك عارض فيما بعد. قال ويحتمل أن القول قول من يدعي الصغر، يعني في هذه الحال إذا تعذر معرفة ذلك مثل في السن والولادة ونحو ذلك، أما إذا وجد قرائن فيعمل بها، عرف أنه باع البيت منذ 15 سنة مثلا وهو الآن عمره 30، فهو قد باع وعمره 15 سنة مثلا فلا يقبل منه. لكن إذا كان في احتمال أنه محتمل أنه يكون صغير، قال القول قوله لأن الأصل معه، لأن الأصل الصغر ثم يرتفع عنه الحجر بعدما يكبر. وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه، لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد، فقدم قول من يدعي صحته. وهو عدم الإكراه وعدم الجنون وعدم الصغر، لأن هذا الذي يدعي البيع نعم الصحة نعم. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر وحده، يعني ذاك مدعي الإكراه ومدعي الجنون هذا لا يقبل منه، لكن مدعي الصغر محتمل أنه يقبل منه. نعم. لأنه الأصل. لأنه الأصل، لأن الولد أصله صغير، أوله صغير ثم كبر. نعم. وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة. وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي، العبد معنى المعلوم أنه لا يبيع ولا يشتري إلا فيما أذن له، فيما أذن له، فأنكر المشتري قال أنا ما اشتريت منك إلا وقد أذن لك، كيف أشتري أنا من عبد وأنا أعرف أن العبد لا يملك، وإنما اشتريت لك، اشتريت منك بناء على أنه قد أذن لك، فيقول أنا بعت عليك ما أذن لي، فالقول قول من يدعي الإذن الصحة، لأن هذا هو الأصل في المسلم في البيع والشراء أنه لا يتم إلا كان على وفق الشرع. ومعلوم أن العبد لا يصح بيعه فيما لم يؤذن له، فيقول أنا ما اشتريت منك إلا بعدما علمت أنه قد أذن لك سيدك. نعم. وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه. وإن أنكره السيد يعني أنكر الإذن، السيد قال ما أذنتنا للعبد ببيع كذا ولا أذنت له بشراء كذا، فالقول قوله لأنه منكر، والأصل عدم الإذن، وهذا قد يكون السيد الرقيق افتات على سيده. نعم. ولا دليل على خلافه. ولا دليل على خلافه، أما إذا كان هناك دليل على خلاف قول السيد كان يكون معلوم أن هذا العبد يبيع ويشتري دائما في مال سيده، فيقال هذا البيع مثل البيوع الأخرى التي أذنت له فيها. نعم. وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر، فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه. وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض، اثنان التقيا، واحد معه جنيهات سعودية والآخر معه ريالات سعودية، أو واحد عنده كذا وواحد عنده كذا، فتصارفا، قال أشتري منك الجنيه السعودي مثلا بثلاثمائة ريال، فاشترى واحد من الآخر، ثم مشتري الجنيهات أخذها معه ومشتري الريالات أخذها معه، ثم أحدهما تحسف على هذه المصارفة، فكر كيف يفسد العقد هذا، فقال أدعي أننا تصارفنا وتفرقنا قبل أن يستلم بعضنا من بعض ثم استلم بعضنا من بعض، هذه طريقة شيطانية لقنها إياه الشيطان من أجل أن يفسخ العقد، فترافع إلى القاضي، فاستمع القاضي إلى قول صاحب الذهب، فقال أنا معي ذهب وبعت عليه الجنيه بثلاثمائة ريال وسلمني الريالات وسلمته الجنيهات ونحن في مجلس واحد، الآخر يقول لا صحيح إننا تصارفنا أنا وأنت الجنيه بثلاثمائة ريال، لكن أنت أعطيتني الجنيهات في المجلس اللي حنا فيه، ثم تفارقنا أنا وأنت، أنا قلت لك ما معي ريالات الآن، فأنت أذنت لي إني أروح أجيبه من البيت، وذهبت إلى البيت معي جنيهاتك وأنت ما سلمت ريالاتي، فأحضرت لك الريالات وسلمتها لك وانت جالس في المكان تنتظرني، ماذا تقول أيها القاضي؟ أليس هذا البيع المصارفة باطلة؟ قال نعم، إذا ثبت هذا فهذا باطل، لأن البيع المصارفة لابد يدا بيد، وأحدهما يقول ما كان معي أنا ذهبي أو دراهمي، وإنما استلمت الذي أنت أعطيتني وذهبت أجيب لك دراهمي من البيت، الذي يريد إبطال البيع، فادعى هذه الدعوة. فالقول قول من؟ ولا بينة لواحد منهما. القول قول من؟ من ينكر إفساد البيع، لأن الأصل في المسلمين ألا يتصارفا تصارفا تصرفا باطلا. وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسح العقد، ادعى فسخ العقد في مجلس العقد وانكره الاخر، فالقول قول مدعي الصحة، يعني صحة البيع او صحة الصرف او انه لم يفسخ العقد، لان الاصل معه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.